تجهيز عروس، اكسسوارات، عطور، شنط، أدوات تجميل، لوازم وشعر. للتواصل الرياض 01-298-5777، القصيم بريدة الصفرة 06-388-1816، مجمع عرسيني 06-325-1816، الصناعة الجديد 06-327-9999. مرايا لمسة على لمسة، متميزون بكل جديد. الراعي الإلكتروني، منتديات بريدة سيتي. بريدة سيتي مشروع التوفيق الخيري لراغب الزواج، نساهم في القضاء على العنوس. 40,000 مستفيد ومستفيدة، 86 منطقة في المملكة. الاشتراك مجانا، للاتصال 06-383-2512، الفرع النسائي 06-383-2514، جوال 050-383-1515. نستقبل استشاراتكم الزوجية والأسرية والتربوية على هاتف 06-385-5551. الآن في الأسواق، كيف تتخلصين؟ لفضيلة الشيخ خالد الصقعوي. كيف تتخلص وترجع للصلاة؟ كيف تتخلص وترجع للصلاة؟ ما له إلا التوب وترجع للصلاة. فهذه فتاة وقعت في فتنة المعاكسات وعاجزت عن الخلاص، وأخرى وقعت فتابت إلى الله تعالى فهي تخشى من الرجوع مرة أخرى، وثالثة طالما أزعجها شاب على جوارها فهي تخشى على نفسها الانسياق وراء داء المعاكس. ما الحل وما المخرج؟ كيف تتخلص وترجع للصلاة؟ تقول لهذه الفتاة: أبحث عن حل آخر يريحني من هذا العذاب أو يخفف علي وطأته. جربت كل شيء كما قلت، لكنني وجدته توبة ما صدق عند الله السماء، ما يرد العبد لا جاله وتاه. أهكذا يكون الجزاء؟ والدك الذي أثر الزمن في قسمات وجهه كم تعب في كسب الرزق حتى يؤمن لك حياة كريمة؟ أمك التي طالما تعبت في عمل البيت لأجل راحتك، أهكذا يكون جزاؤهم؟ أبعد هذه السنوات من التربية تقابلنهم بذلك؟ ولكن المصيبة حينما تكون خيانتهما في طعنهما بعرضهما وشرفهما. نعم، أنت شعرة وجه أبيك وكرمة، أنت عنوان الحياة لأمك وعفتها، فهل يليق بك أن تتنكري لجميلهما؟ صربوها طير مكسور الجناح، أمها تشكي من حمول صعاب، الزفاف أصبح كما برق ولا مثل شوف الضامية زول السرى. تعرفت على رجل طواقع فحملت منه ثم ولدت. تقول هذه الفتاة: فتحيرت في أمر الورود ثم وضعت يدي على فمه فخنقته حتى مات عياذا بالله تعالى. طفل السفاح اللي فضحني بل انجاب، أكبر جريمة في كفوفي خلقتها. واليوم حالي فاقدة كل الأعصاب، سعادة تذهب الجرايم جبرتها. دمعي عظيم مثلي اليوم من صار، فاكبر جريمة يوم طفلي قتلته. يا ربنا جيت. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الهندسة الصوتية والإخراج عبد العزيز بن منصور الجميل، إنشاد ياسر العقار، كلمات الشاعر حمد العليان، وللتوزيع الخيري 0509141222. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.